أنا أستاذ فن التأجيل في التأجيل أنا أنفع كوتش وشعار الدنيا مطرتش والمتأجل عندي كتير أنا أستاذ فن التأجيل في التأجيل أنا أنفع كوتش وشعار الدنيا مطرتش والمتأجل عندي كتير أجلت معاد الدكتور أجلت أدفع وصل النور واشتري لريموتي حجرين عندي كتب لسه بقفلتها وخرجت مع العيلة لقيتها اسمي على تويتر بعدين أجلت معاد الدكتور أجلت أدفع وصل النور واشتري لريموتي حجرين عندي كتب لسه بقفلتها وخرجت مع العيلة لقيتها اسمي على تويتر بعدين أجلت أعرف عايز إيه أجلت أسأل نفسنا ليه متأخر والناس سابقين متعطل والناس ماشيين ومكسل وبطيء وقفيل ده أنا أستاذ فن التأجيل أنا أستاذ فن التأجيل في التأجيل أنا أنفع كوتش وشعار الدنيا مطرتش والمتأجل عندي كتير أنا أستاذ فن التأجيل في التأجيل أنا أنفع كوتش وشعار الدنيا مطرتش والمتأخر عندي كتير.